وطائفة من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره بطرة ثم تركه حتى برئ ثم عاد له ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود له فقال صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أنه جالسه أحد من المسلمين اشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنهما أن قد حسنت توبته فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته. هذا هو الذي يؤدب الناس نعم. وروى الدارمي عن عامر قال استفتى رجل أبي ابن كعب فقال يا أبا المنذر ما تقول في كذا وكذا قال يا بني أكان الذي سألتني عنه قال لا أما لا تجعلني حتى يكون فنعالج أنفسنا حتى نخبرك. نعم. وروى الدارمي عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب فقال حتى ما تقول يا عماه كذا وكذا قال يا ابن أخي أكان هذا قال لا قال فأتنا حتى يكون. والدارمي عن الأعمش قال كان إبراهيم إذا سئل عن شيء لم يجب فيه إلا جواب الذي سئل عنه. والدارمي عن محمد بن سيرين أنه كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف في الطلاق والنكاح. نعم. والدارمي عن الصرف بن راشد قال سألت فرج عن مسألة فقال لي كان هذا قلت نعم قال الله قلت الله ثم قال ان اصحابنا اخبرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال يا ايها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وهنا فانكم ان لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون ان يكون فيهم من اذا سئل سدد او قال وفق. نعم. وروى الدارمي عن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألته عن رجل أدركه رمضانات فقال أكان أو لم يكن قال لم يكن بعد قال اترك بنية حتى تنزل قال فجلسنا له رجلا فقال قد كان فقال يطعم من الأول منهما 30 مسكينا لكل يوم مسكين. نعم. والدارمي عن عبيد بن دريد قال كنت اجلس بمكه الى ابن عمر رضي الله عنهما والى ابن عباس رضي الله عنهما يوما فما يقول ابن عمر فيما يسال لا علم لي اكثر مما يفتي به. والدارمي على عبد الله بن مسعود تعلموا فان احدكم لا يدري متى يستلك اليه. نعم. وروى الدارمي عن عامر بن مسعود وحذيفه رضي الله عنهما انهما كانا جالسين جاء رجل فسالهما عن شيء فقال ابن مسعود لحذيفه اي شيء ترى يسالوني عن هذا قال يعلمونه ثم يتركونه فاقبل اليه ابن مسعود فقال ما سالتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه اخبرناكم به أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وطاقة لنا بما أحدثتم. نعم. وروى الدارمي عن النزال بن سبوة قال ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة إلا شهدتها وسمعته يوما وسئل عن رجل يطلق امرأته ثمانية وأشباه ذلك قال هو كما قال ثم قال إن الله أنزل كتابه وبين بيانه فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له هذه مسألة خلافية. هل الرجل إذا قال امرأته أنت طالق ألفا أو طالق مئة أو طالق هذه مسألة خلافية والصحيح أنها طلقة واحدة يعني. نعم. وفي رواية شهدت عبد الله وأتاه رجل من رأى في تحريم فقال يا